حرمت لغيرك خفقاتي ونسيت بأنسك آهاتي وغدت في بابك عبراتي فيضا بحنانك يرويني. رباه بلطفك فأعني أخدو عبدا ترضى عني. ما لي يا ربي عنك غنى, ما لي يا ربي عنك غنى. رباه بلطفك فأعني أخدو عبدا ترضى عني. ما لي يا ربي عنك غنى, ما لي يا ربي عنك غنى. وإليك أسابق خطواتي شوقا يا من شئت حياتي. في بضاعة عملي المزجات أرجوه قبولا يدنيني. وبحبك أحييت سنيني, شوقي لك يبقى وحنيني. لا تردد مولاي يميني, هب عمري وصلا يحيني. بلطفك فأعني أخدو عبدا ترضى عني. ما لي يا ربي عنك غنى, ما لي يا ربي عنك غنى. من بعد جميلك وجحودي أنقض قسما أنسى عهودي. ألقاك معي كل وجودي رحمانا برا يهديني. واجعلني في دينك سهما هدافا لا يعرف ألما. إلا إسلاما قد ألما لغيرك لا تحمي جبيني. بلطفك فأعني أخدو عبدا ترضى عني. ما لي يا ربي عنك غنى, ما لي يا ربي عنك غنى. رباه بلطفك فأعني أخدو عبدا ترضى عني. ما لي يا ربي عنك غنى, ما لي يا ربي عنك غنى.